نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 64 بعد 100 من سورة النساء. شرعنا في تفسير هذه الآية الكريمة ونواصل تفسيرها إن شاء الله وتفسير ما بعدها من الآيات الكريمة. قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. تكلمنا في الدرس السابق عن معنى قوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وبينا أن الله سبحانه وتعالى بعث 124 ألف نبي، ومن بين هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 313 رسولا. والرسل كما ذكرنا هم يعني قسم من الأنبياء، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فبعض الأنبياء رسل وبعضهم ليس برسول. من هم الأنبياء الرسل ومن هم الأنبياء الذين ليسوا برسل؟ قيل يعني هناك اجتهادات للعلماء في هذا الموضوع، فمنهم من قال الأنبياء الذين هم رسل هم الأنبياء الذين أرسلوا بشريعة تنسخ شريعة من قبلهم، وأما الذين أرسلوا بشريعة من قبلهم فهم أنبياء ليسوا برسل. هناك بعض الأنبياء يأتون بشريعة جديدة فهؤلاء يكونون رسلا، وبعض الأنبياء يأتون بنفس الشريعة السابقة، ككثير من الأنبياء بعد موسى عليه السلام جاءوا بنفس شريعة موسى، ليس معهم تشريع جديد، فهؤلاء يكونون أنبياء ليسوا برسل. وبعض العلماء قال بل الرسل هم الذين أرسلوا إلى قوم كفار أو غير يعني مسلمين يدعونهم إلى الإسلام وإلى دين الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يكونون رسلا. وأما الأنبياء غير الرسل فهم الذين أرسلوا إلى قوم مؤمنين، مثل آدم مثلا عليه السلام، هو نبي وأرسل إلى أولاده وكان أولاده مسلمين، وهو مسلم وأولاده كانوا مسلمين وهو أرسل إليهم، وكذلك شيث بن آدم وإدريس عليهم السلام، هؤلاء كلهم أرسلوا إلى قوم مسلمين يعلمونهم دينهم ويعظونهم ويذكرونهم بالله. يعني أقوامهم قد يكون عندهم معاصٍ أو عندهم جهل فيعلمونهم ويذكرونهم بالله، ويوحى إليهم كل الأنبياء، يعني يرسل الله تعالى إليهم جبريل عليه السلام بوحي من الله تعالى وبتكليف من الله سبحانه وتعالى لتبليغ بعض الأحكام. ولكن الذين ليسوا برسل هم الذين أرسلوا إلى قوم المؤمنين، والرسل هم الذين أرسلوا إلى قوم غير مؤمنين لدعوتهم إلى الإسلام. وقيل إن الرسول هو النبي الذي أمر بالبلاغ، والنبي هو الرسول الذي لم يؤمر بالتبليغ. قيل إن بعض الرسل كان يأتيهم أمر من الله سبحانه وتعالى بتبليغ أحكام إلى غيرهم، هؤلاء يكونون رسلا. وبعض وبقية الأنبياء كان يوحى إليهم من الله سبحانه وتعالى ولكن ما كانوا مأمورين بالتبليغ، وإن كانوا غير ممنوعين من التبليغ، يعني يمكن أن يبلغوا أو لا يبلغوا لكن ليسوا مكلفين يعني بالتبليغ، فيكونون أنبياء فقط. وأما الذين أمروا بالتبليغ فيكونون رسلا، هذا رأي آخر. وقيل الرسل هم الذين معهم كتب والأنبياء هم الذين ليس معهم كتب، لكن هذا يعني الرأي يعني مرجوح، لأن الذين معهم كتب قلة، الأنبياء الذين معهم كتب يعني محصورون في شيث بن آدم وإدريس وإبراهيم وموسى وداود وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كم نبيا؟ يعني شيث وإدريس، شيث كان معه كتب وإدريس عليه السلام معه كتب وإبراهيم، هؤلاء الثلاثة، وبعدين موسى وداود وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء سبعة فقط. فيعني هذا الرأي أن الذين معهم كتب يكونون رسلا والذين ليس معهم كتب لا يكونون رسلا، معناه أن الرسل سبعة فقط، لكن هذا ليس بالصحيح، لأن الرسل كما جاء في الحديث 313 رسولا. وهناك يعني آراء أخرى في هذا الموضوع، وكلها يعني من باب الاجتهاد. لكن على كل حال يعني الأنبياء منهم من اصطفاه الله سبحانه وتعالى وكانوا يعني أفضل الأنبياء وهم الرسل، ومن بين الرسل اصطفى الله سبحانه وتعالى خمسة هم أولو العزم من الرسل، هؤلاء أفضل الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأفضل هؤلاء الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وأفضلهما وأشرفهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فيقول الله سبحانه وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. هناك رسل قص الله تعالى خبرهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسل لم يقص الله سبحانه وتعالى خبرهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء استفاد من هذا أن كل المذكورين في القرآن من الأنبياء هم من الرسل، بعض العلماء قال كل الأنبياء المذكورين في القرآن هم من الرسل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن قطعا كما أفادت الآية هناك رسل كثيرون لم يقص الله سبحانه وتعالى علينا قصصهم، وإن شاء الله يعني عندما يدخل المؤمنون الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها يتعرفون على بقية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ويتعرفون على قصصهم وأخبارهم وأحوالهم، وتتاح لهم الفرصة لزيارتهم والتشرف برؤيتهم والسلام عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكل هؤلاء الأنبياء هم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، وهم على دين واحد وعقيدة واحدة، وكلهم مبلغون رسالة الله سبحانه وتعالى، حتى كان آخرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك من بين الرسل الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى الرسل الذين كلمهم الله، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني الرسل فضل الله تعالى بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يعني من المفضلين من كلم الله، الرسل الذين كلمهم الله هؤلاء من الرسل المفضلين على بقية الرسل الذين لم يكلمهم الله سبحانه وتعالى مباشرة. فهناك رسل كلمهم الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون واسطة، يعني بدون واسطة جبريل عليه السلام، ورسل يعني لم يكلمهم الله سبحانه وتعالى مباشرة بحيث يسمعون بآذانهم كلام الله سبحانه وتعالى مباشرة، وإنما كان يأتيهم كلام الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام. فهنا في الآية التي معنا بعد أن بين سبحانه وتعالى أنه بعث رسلا، قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، من بين هؤلاء الرسل رسل كلمهم الله سبحانه وتعالى، ومنهم نبي الله موسى عليه السلام. ومن أيضا من الأنبياء كلمه الله سبحانه وتعالى؟ من؟ آدم عليه السلام. آدم عليه السلام كلمه الله سبحانه وتعالى في الجنة، قال يا آدم، قال كلمه الله سبحانه وتعالى مباشرة. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من المكلمين، فقد رفعه الله تعالى إليه يوم الإسراء والمعراج وفرض عليه الصلوات الخمس مباشرة بدون واسطة جبريل عليه السلام. وقف جبريل انتهى عند سدرة المنتهى وصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك وكلمه ربه سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الرسل الذين كلمهم الله سبحانه وتعالى. والله العلم عند الله سبحانه وتعالى. أخونا يسأل يعني هل كلم الله تعالى نوحا عليه السلام؟ الله تعالى أعلم. يعني طبعا ليس بالضرورة أنه يعني من لم يذكر في القرآن أن الله تعالى كلمه، هذا لا يعني أن الله تعالى لم يكلمه. يعني دائما هناك قاعدة تقول عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، يعني كل شيء لم يذكر في القرآن معناه أنه ليس معناه أنه لم يحصل. يعني الذين لم يذكر في القرآن أن الله تعالى كلمه، فالعلم عند الله سبحانه. قد يكون الله تعالى كلمه ولم يقص علينا خبر ذلك. يعني القرآن ليس فيه جميع تفصيلات قصص الأنبياء وأخبار الأنبياء، وإنما فيه يعني بعض أخبار الأنبياء وكثير من أخبارهم لم يصلنا، فربما يكون آخرون كلمهم الله سبحانه وتعالى ولم ينقل إلينا ذلك. وهذه الآية الكريمة وكلم الله موسى تكليما دليل لأهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الكلام، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم. وهذا مذهب أهل السنة ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف، يتكلم بصوت وحرف. الله سبحانه وتعالى كلامه له يعني صوت وبحرف، وأن كلام الله سبحانه وتعالى يسمع بالآذان، سمعه جبريل وسمعه آدم وسمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه موسى. كلام الله سبحانه وتعالى كلام يسمعه البشر بآذانهم، ويوم القيامة ما من أحد إلا وسيكلمه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ليس بينه وبينه ترجمان، ليس هناك يعني مترجم بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد، فالله سبحانه وتعالى سيكلم كل عبد. وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى أن البشر جميعا بلايين البشر والإنس والجن يكونون جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى ويكلمهم الله سبحانه وتعالى جميعا في نفس الوقت وفي نفس اللحظة، لا يشغله تكليم أحد عن تكليم الآخر ولا يشغله كلام عن كلام، لقدرة الله سبحانه وتعالى. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. وهؤلاء العقلانيون الذين يعني كل شيء يعني يردونه إلى عقولهم وكذا والعياذ بالله تعالى، يعني يقال لهم إن صفة الله سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوق، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وإذا كان يعني مخلوق ضعيف عاجز، وهو أجهزة الكمبيوتر الآن، أجهزة الحاسوب الآن، يعني يمكن هذا الجهاز الأصم الأبكم هذا يعني يكون مثلا موضوع جهاز واحد في مكان ويتلقى مثلا اتصالات من جميع أنحاء العالم، مثلا تتصل على هذا الجهاز ويرد عليها وكذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني جهاز يعني ضعيف جماد أبكم، وجعل الله سبحانه وتعالى له القدرة على هذا. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وعلمه وخلق هذه الأجهزة وكذا، هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يكلم كل إنسان ويسمع كلام الله سبحانه وتعالى، وليس بينه وبينه ترجمان كما ذكرنا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أنه سيعاقب أقواما بأنه لا يكلمهم يوم القيامة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لكن هل معنى لا يكلمهم يعني لا يكلمهم مطلقا، أو لا يكلمهم يعني كلاما فيه رحمة؟ يذكر المفسرون أن معنى قوله تعالى لا يكلمهم الله يعني لا يكلمهم تكليم رحمة، وإنما يكلمهم تكليم تقريع وتبكيت، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر مثلا أنه سيخاطب أهل النار ويقول لهم إيه؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون مثلا، فهذا يعني خطاب من الله سبحانه وتعالى لأهل النار يعتبر تكليما. وقال الله سبحانه وتعالى مثلا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هذا تكليم من الله سبحانه وتعالى للمشركين، يكلمهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وكذا. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا يوم القيامة تكليم من الله سبحانه وتعالى لهم ومنادى. لكن هذا التكليم ليس تكليم رحمة، يعني ليس كلام يعني رحمة كتكليم الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وإنما تكليم يعني تقريع وتوبيخ وتعنيف لهم والعياذ بالله تعالى. وأما المؤمنون فيكلمهم الله سبحانه وتعالى تكليما يعني فيه رحمة بهم. فإذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يكلم الناس يوم القيامة، ويكلم الناس متى شاء سبحانه وتعالى، ويتكلم متى شاء بما شاء. وكلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف، بصوت يسمع بالأذان وبحروف، يعني كلام الله سبحانه وتعالى عبارة عن حروف. فهذا القرآن الكريم وما فيه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذه الحروف يعني مترتبة كترتبها في الأسماء، يعني مثلا قوله تعالى قل هو الله أحد، تكلم الله تعالى بالقاف قبل تكلمه باللام، ثم الهاء، ثم الواو، وهكذا يعني كلام مثل بحروف وبصوت. ودل على ذلك نصوص يعني كثيرة، منها يعني أحاديث في الصحيحين في صفة يعني إيحاء الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أوحى إلى ملائكته بالأمر من أمره يسمعون يعني يسمعون صوت الله سبحانه وتعالى كجر سلسلة على صفوان، مثل جر السلسلة الحديد الضخمة على صفوان، يعني على صخر أملس. وطبعا يعني يقول الشراح الحديث يعني هذا التشبيه يعني هذا التشبيه تشبيه للسمع بالسمع وليس للمسموع بالمسموع، يعني سمع الملائكة لكلام الله، سماع الملائكة لكلام الله مثل سماعهم لجر صوت جر السلسلة على الصفوان، وليس معناه تشبيه كلام الله سبحانه وتعالى أو صوت الله سبحانه وتعالى بصوت جر السلسلة على الصفوان، وإنما تشبيه للسماع بالسماع وليس للمسموع بالمسموع. مثل مثلا أحاديث الرؤية يأتي فيها أن يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، ترون ربكم كما ترون القمر. فهنا التشبيه ليس تشبيه الله سبحانه وتعالى بالقمر، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني رؤيتكم لله سبحانه وتعالى مثل رؤيتكم للقمر. ورؤية العبد لله هذا شيء مخلوق، يعني يمكن أنه يعني يشبه بشيء مخلوق، ورؤية العبد لله كرؤية العبد للقمر، سماع العبد لصوت الله سبحانه وتعالى كسماعه لصوت يعني جر السلسلة على الصفوان، يعني على الصخر الأملس. فالملائكة إذا تكلم الله سبحانه وتعالى سمعوا له كجر السلسلة على الصفوان، فيغشى عليهم الملائكة يغشى عليهم من سماع صوت الله سبحانه وتعالى، ثم يفزع عن قلوبهم يفيقون، فيقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، كما ذكر سبحانه وتعالى في سورة سبأ. وكذلك جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. صوت الله سبحانه وتعالى يسمعه القريب كما يسمعه البعيد، ليس مثل صوت الآدمي، يعني كلما تقترب منه يكون سماعك أقوى وتبعد عنه يكون سماعك أقل وكذا. فإذن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت فإذن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وبحرف. وكذلك من مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد. ما معنى قديم النوع حادث الآحاد؟ قديم النوع بمعنى أن اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكلام واتصاف الله بأنه يتكلم إذا شاء هذه صفة قديمة لله سبحانه وتعالى منذ الأزل، يعني لم يعني هذه الصفة يعني ما كانت مفقودة ثم وجدت، وإنما الله سبحانه وتعالى منذ الأزل متصف سبحانه وتعالى بأنه متكلم وأنه يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. فهذا معنى إيه؟ قديم النوع، يعني نوع الكلام قديم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى منذ الأزل يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. وحادث الآحاد بمعنى أن الكلمة المعينة تكلم الله سبحانه وتعالى بها في زمن معين، يعني الكلمة المعينة تكلم الله سبحانه وتعالى بها في زمن معين، يعني يوم أن كلم الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلوات يوم الإسراء مثلا، فهنا تكلم الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام المعين في هذا الزمن المعين. فكلام الله سبحانه وتعالى حادث الآحاد بمعنى أن الكلمة المعينة تكلم الله تعالى بها في زمن معين، والكلام الذي سوف يتكلم الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة هذا الكلام يعني ما تكلم الله تعالى به الآن وإنما سيتكلم به يوم القيامة. فيعني الكلمة المعينة تحدث في الزمن المعين، ولكن اتصاف الله تعالى بالكلام وأنه يتكلم إذا شاء هذه صفة قديمة لله سبحانه وتعالى. فهذا مذهب السلف الصالح ومذهب أهل السنة والجماعة. وبناء على هذا فإن القرآن الكريم اعتقادنا أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم يعني أولا كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأنزلت نسخة من القرآن الكريم نسخت من اللوح المحفوظ وأنزلت إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهو بيت لله سبحانه وتعالى في السماء الدنيا فوق الكعبة، وأنزلت فيه نسخة من القرآن الكريم نسخت من اللوح المحفوظ وأنزلت مكتوبة جملة واحدة وحفظت في بيت العزة في السماء الدنيا. فهذا التنزيل الأول للقرآن الكريم، وهو تنزيله مكتوبا جملة واحدة مثل الكتب السابقة. الكتب السابقة كانت تنزل مكتوبة، لكن تنزل مكتوبة إلى الأرض، تنزل مكتوبة من اللوح المحفوظ إلى الأرض. أما القرآن الكريم فأنزل مكتوبا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، لم ينزل إلى الأرض على هذه الصفة، وإنما نزل من اللوح المحفوظ في فوق السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان هذا التنزيل في ليلة القدر. ثم هناك تنزيل آخر، وهو تنزيله مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة على حسب الوقائع، تحصل واقعة فيتكلم الله سبحانه وتعالى بآيات من القرآن الكريم ويسمعها جبريل عليه السلام بأذنه، وينزل جبريل عليه السلام ويقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعها النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه من جبريل عليه السلام الذي سمعها من رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد رتلها رب العالمين سبحانه وتعالى، ورتلناه ترتيلا. الله سبحانه وتعالى رتل هذا الكتاب العزيز وقرأ سبحانه وتعالى الآيات وتكلم بها وسمعها منه جبريل عليه السلام، وينزل يتلوها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين، فيتلوها على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعها النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسمع الآيات من جبريل عليه السلام كان يحرك لسانه، كان يحرك لسانه بالآيات ويرددها خلف جبريل عليه السلام خشية أن ينساها، يعني جبريل عليه السلام يقرأ عليه الآية والرسول صلى الله عليه وسلم يرددها في نفس الوقت حتى يعني يحفظها ويخاف أن ينسى شيئا منها. فطمأنه ربه سبحانه وتعالى وقال له عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه يعني لك في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه يعني الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه في صدرك وتكفل بجمعه وأنك لا تنسى. فصار النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجد شدة من يعني مما يحرك شفتيه يعني بالتلاوة خلف جبريل عليه السلام. فلما أنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني مستعجل قبل أن يفارقه جبريل حتى يعني لا يتعجل بتلاوته أثناء تلاوة جبريل له حتى يحفظه، فطمأنه الله سبحانه وتعالى وصار النبي صلى الله عليه وسلم لا يردد يعني أثناء نزول جبريل عليه، ثم بعد أن ينصرف جبريل يردد الآيات فإذا به قد وعاها صدره صلى الله عليه وسلم. وكانت بداية هذا النزول اللي هو المفرق على 23 سنة كانت بدايته في ليلة القدر أيضا، يعني نزول القرآن مكتوبا دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، هذا كان في ليلة القدر. وبداية النزول المفرق على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة كان في ليلة القدر. ولماذا أنزل القرآن مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لحكم عديدة، والمشركون يعني اعترضوا على هذا وقالوا لماذا يعني نزل عليك الكتاب مفرقا ولم ينزل جملة واحدة كالكتب السابقة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه هذا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فقال الله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك، نزله الله تعالى مفرقا لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما ينزل دفعة واحدة وينقطع لا يظل إيه النبي صلى الله عليه وسلم موصولا بالوحي كل يوم وكل يعني يوم أو أيام أو كذا تنزل عليه مجموعة من الآيات فتثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، يظل على صلة بالوحي دائما وعلى صلة بالله سبحانه وتعالى. وكذلك لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعني ينزل القرآن وينزل تفسيره وتأويله أيضا، أنه ما الفائدة من نزول ألفاظ يعني لا يدرى معناها ولا يعلم ماذا أراد الله سبحانه وتعالى بها، فحتى يعني ينزل الله سبحانه وتعالى الآيات ويوضح المراد بها، فجعل الله سبحانه وتعالى ينزل يقدر حصول وقائع معينة، تحصل واقعة أو حادثة معينة في الأرض ثم تنزل آيات لبيان حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الحادثة، فيكون من خلال هذه الواقعة وهذه الحادثة والآيات التي أنزلت عقبها يكون في ذلك يعني تفسير الآية وبيان مراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات، وهذا من فائدة معرفة أسباب نزول الآيات الكريمة. يعني هناك مثلا الآيات التي أنزلت في غزوة بدر، الآيات التي أنزلت في غزوة أحد، الآيات التي أنزلت مثلا في حادثة الإفك، في مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، في تبنيه لزيد، مش عارف كذا أحداث معينة تحصل وينزل الله سبحانه وتعالى آيات بعدها، فيكون في هذه الواقعة وفي الآيات التي أنزلت يعني بيان لمراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تميزت عن الأمم السابقة يعني بأن إسنادها في القرآن الكريم يعني يتسلسل بالسماع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمم السابقة إسنادها في السماع يجي عند يصل إلى يعني مرحلة ويعني ينقطع، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني كل واحد قرأ القرآن على شيخه وسمعه منه، وهذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا، لغاية ما يصل إلى الصحابة الذين قرأوا القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوه منه، والرسول صلى الله عليه وسلم قرأه على جبريل وسمعه منه، النبي صلى الله عليه وسلم سمع وقرأ في نفس الوقت، أنه كان في رمضان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتلو الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل، وجبريل يتلو القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو قرأه وسمعه من جبريل عليه السلام، وجبريل سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني إسناد القرآن الكريم ينتهي إلى سماع الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وجبريل عليه السلام سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى، تسلسل لغاية رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا كما ذكرنا هو مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم في مسألة الكلام، وأن القرآن الكريم هو كلام الله ليس بمخلوق. يعني القرآن الكريم ما خلق يعني هكذا ككتاب مثلا خلقه الله وأنزله، وإنما القرآن الكريم هو كلام الله، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، تكلم الله تعالى به بصوت محرم. هناك طبعا مذاهب كثيرة منحرفة في مسألة صفة الكلام، فهناك الأشاعرة يخالفون السلف الصالح في مسألة الكلام، ويقولون إن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بصوت، وإنما هو معان قديمة قائمة بذات الله، وبالتالي فهو ليس أصواتا وحروفا مترتبة كترتبها في الأسماع كما ذكرنا عن أهل السنة، وليست الكلمة المعينة حادثة في وقت معين. فالأشاعرة لا يقولون هذا، ويدعون أن القرآن هو عبارة عن يعني معاني نفسية قائمة بذات الله، إن كلام ليس كلاما يعني بأصوات ويسمع بالآذان، لا هو عبارة عن معاني كده قائمة في ذات الله. طيب طبعا تواجههم الآن مشكلة، طيب القرآن الكريم الذي معنى هذا كيف أنه معنى قائم في ذات الله والآن نحن نتلوه كيف وصل إلينا؟ بعضهم يقول يقول إن الله سبحانه وتعالى يعني كتبه في اللوح المحفوظ، وصار جبريل يعني يقرأ من اللوح المحفوظ. انهم يدعون الأشاعرة يدعون ان الله لا يتكلم بصوت يعني يسمع بالأذان، وانما كلام الله يعني عبارة عن معاني كده في ذات الله، فلا ليس له صوت يسمع. يقول لك ان جبريل كان يعني ينظر في اللوح المحفوظ هكذا وينزل يقرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر في اللوح المحفوظ ويقرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول إن الله تعالى ألهم جبريل يعني معاني القرآن، وصار جبريل يعبر عنها بألفاظه والعياذ بالله تعالى. إذن أصبح القرآن هذا كلام جبريل ليس كلام الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إذن صار جبريل هو الذي يعبر بألفاظه، والله سبحانه وتعالى يعني نفى أن يكون القرآن يعني كلام بشر ولا كلام أي أحد غير الله سبحانه وتعالى. هناك بعض الأشاعرة يقولون لا، ده الله سبحانه وتعالى أوحى المعنى إلى جبريل، معاني يعني كده ألهمها جبريل، وجبريل ألهمها للرسول صلى الله عليه وسلم، وصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعبر عن القرآن بألفاظه والعياذ بالله تعالى. كل هذه الأقوال موجودة في كتب عقائد الأشاعرة والعياذ بالله، وهذه كلها أقوال يعني منحرفة مخالفة لمذهب السلف الصالح، وإنما مذهب السلف المصرح به في كتبهم وكلامهم ومصرح به في الأحاديث أن الله تعالى يتكلم بصوت وينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وأن الله تعالى يعني يتكلم بالكلمة في الوقت المعين. فكلام الله سبحانه وتعالى يعني الصفة قديمة لله، ولكن الكلمات المعينة حدثت في وقت معين، تكلم الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة بصوت سمعه جبريل وقرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا لا يعني الكلام مثل أي صفة من الصفات، لا يعني المشابهة بين الخالق والمخلوق. طبعا يجي الأشاعرة ويقول لك طيب احنا لو قلنا إن الله تعالى يتكلم بصوت هذا معناه إن الله تعالى اللهم يقولون يعني هذا معناه إن الله تعالى له حنجرة وله لسان وله كذا اللي هي أدوات الكلام، وهذه من صفات المخلوق، وهذا تشبيه للخالق بالمخلوق، تعالى الله عما يقولون. نقول إن المخلوق هو المحتاج لحنجرة وحبال صوتية وكذا وكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء. يعني أيضا حتى يعني مسألة أيضا الإثبات والنفي تحتاج إلى دليل، يعني مذهب السلف الصالح شيء يعني الله سبحانه وتعالى يعني تعالى الله، يعني الله سبحانه وتعالى ما ذكر أن له يعني تعالى الله سبحانه وتعالى يعني مسألة مثلا الحنجرة والأحبال الصوتية ومش عارف اللسان والأسنان اللي هي الحاجات اللي يخرج منها الكلام في حق الإنسان، هل الله سبحانه وتعالى له هذه الصفات أو ليس له هذه الصفات؟ والله الله سبحانه وتعالى لا ذكر أنه له هذه الصفات ولا أنه ليس له هذه الصفات. إذن يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، سكت عن هذا، لا قال إن الله له كذا ولا ليس له كذا. فمن الأشاعرة يتجاسرون يقول لك الله تعالى ليس له كذا وليس له كذا وليس له حنجرة وليس له، ف فكيف يكون كلام بصوت وكيف كذا وكيف. فقلنا يعني لا نخوض في شيء يعني لا علم لنا به, ولا نقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. الله سبحانه وتعالى ما ذكر يعني ما أثبت هذا لنفسه ولا نفع نفسه, إنما ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم عن هذا, وإنما الذي وصلنا أن الله سبحانه وتعالى تكلم بصوت سبحانه وتعالى, وأنه سمعه جبريل وسمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه موسى. فنحن نثبت الصفة لله سبحانه وتعالى, ونعلم أنها تليق بكمال الله وليست مثل صفة المخلوق, تليق بكمال الله سبحانه وتعالى وليست مثل صفة المخلوق. ويمكن كان يعني سابقا كان عندهم يعني مشكلة إنه لا يتصورون مثلا ممكن يكون في كلام بدون لسان وبدون حنجرة وبدون مش عارف إيه, والآن أجهزة تتكلم, الجمادات كلها حديد وبلاستيك وكذا ويتكلم بقدرة الله سبحانه وتعالى الذي جعل البلاستيك والحديد يتكلم سبحانه وتعالى, جعل هذه الأجهزة تتكلم. فهو سبحانه وتعالى قادر أن يتكلم كيف شاء وبما شاء سبحانه وتعالى. لا نخوض يعني في شيء لعلاقة النبي, وإنما نؤمن أن الله تعالى على كل شيء قدير ويتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى. بل إن الله تعالى أثبت أن يوم القيامة إيه تتكلم الأيدي والأرجل وأعضاء جسم الإنسان تتكلم بقدرة الله سبحانه وتعالى, يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كان, والله تعالى يختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتتكلم الأرجل, إذا كانت الرجل بقدرة الله تتكلم والأيدي بقدرة الله تتكلم. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء سبحانه وتعالى, يتكلم كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. طيب فإذا نحن نؤمن أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وأنه ليس بمخلوق. طبعا هناك المعتزلة, المعتزلة صرحاء يعني الأشاعرة دائما لهم طريقة اللي هي التأويل, يعني لأن أبو الحسن الأشعري, لأن أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان يعني يريد أن هو يتوسط بين المعتزلة والسلف, لأن أبو الحسن كان معتزليا من المعتزلة وبعدين يعني كان انتقل إلى المذهب الذي أسسه وصار عليه وسار عليه أتباعه من بعده, فمذهبه هذا كان محاولة للتوسط بين المعتزلة وبين السلف. فالمعتزلة يعني صرحاء لك الله تعالى يعني ينفون عن الله تعالى صفة الكلام, يقول ينفون عن الله تعالى صفة الكلام ويقول لك القرآن هذا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وينفون عن الله تعالى صفة الكلام, والسلف يثبتون لله تعالى الكلام. فأبو الحسن الأشعري يتوسط بينهم فيقول لك لا الله سبحانه وتعالى يتكلم ونثبت لله صفة الكلام, بس الكلام فحواه هي نفس فحوى كلام المعتزلة, لكن كلام نفسي قديم عبارة عن معاني قائمة في ذات الله وكذا. إذن هو سماه كلاما لكن حقيقته أنه ليس بكلام, يعني هو سماه كلاما الله تعالى يتكلم وكلم الله موسى فنثبت الكلام, بس لكن الكلام هذا عبارة عن معاني نفسية قائمة بذات الله وليس يعني أصواتا وحروفا, وهو قديم ليس يعني حادثا في وقت معين تكلم الله تعالى بالكلمة المعينة في الوقت المعين, بل هو معاني قديمة في ذات الله قائمة. فهو يعني يحاول ما يجيب حاجة وسط. ولكن في الأخير أبو الحسن الأشعري رحمه الله هداه الله سبحانه وتعالى لمذهب السلف قبل موته. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله قبل وفاته رجع إلى مذهب السلف يعني رجوعا تاما, وتبرأ من كل المعتقدات التي كان أتى بها. وسبحان الله يعني جميع الكتب التي وصلتنا من كتب أبي الحسن الأشعري وصلنا أربعة كتب من كتب أبي الحسن الأشعري, منها كتاب الإبانة عن أصول الديانة, وكتاب مقالات الإسلاميين, وكتاب رسالة أبي الحسن إلى أهل الثغر, وهناك يعني كتاب رابع. هذه الكتب الأربعة وصلتنا كلها على على مذهب السلف الصالح, يعني الكتب التي كتبها بعد توبته آخر شيء استقر عليه ومات عليه, حتى إنه في كتاب الإبانة يعني يقول في أوله إنه يعني يدين الله سبحانه وتعالى يعني ويعتقد ما كان يعتقده الإمام المبجل والرئيس الأكمل, وظل الإمام أحمد بن حنبل ظل يمكن حوالي أربع سطور ولا خمسة أسطر ثناء على الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة وكذا، وأنه يعتقد ما كان يعتقده الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وكذا، وأخذ يرد على الذين يعني أولوا، يرد على مذهبه القديم، يعني يرد على التأويل، ويرد على الذين نفوا أن يكون كلام الله بصوت، ويرد على الذين نفوا العلو ونفوا الاستواء ونفوا، أخذ يرد عليهم ويذكر الأدلة من الكتاب والسنة. وطبعا يجي بعض الأشاعرة الآن يعني ينفون صحة هذه الكتب إليه، وهؤلاء يردوا عليهم بأن كبار أئمة الأشاعرة أنفسهم في القرن يعني القريبين من أبي الحسن أثبتوا له هذه الكتب، مثل ابن عساكر، الحافظ ابن عساكر والحافظ البيهقي أثبتوا يعني صحة هذه الكتب ونسبتها إلى أبي الحسن، نقلوا أجزاء منها في كتب البيهقي، كان ينقل من كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين وكذا، ينقل منها في كتابه الاعتقاد وكتاب الأسماء والصفات، وابن عساكر ينقل منها، مع أنهم أشاعرة وكانوا يثبتون هذه الكتب ويقرون بها ويروونها بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى أبي الحسن. طبعا نقول هذا لأن الأشاعرة للأسف يعني الآن هم يعني أكثر علماء العالم الإسلامي الآن يعني ينتسبون إلى المذهب الأشعري، رغم أنه مذهب خاطئ لكن هو المعتمد في الأزهر والمعتمد في يعني كثير من أو يعني معظم البلدان الإسلامية والجامعات الإسلامية الكبرى وكذا، هو المذهب المعتمد فيها والذي يدرس وكذا، اللي هو مذهب الأشاعرة، ويدرسونه على أنه هو مذهب أهل السنة، لكن هو في الحقيقة مخالف لمذهب أهل السنة. طيب هنا بالنسبة للمعتزلة نفوا عن الله تعالى الكلام وادعوا أن القرآن مخلوق، وكان دي سبب محنة الإمام أحمد رحمه الله من الخلفاء العباسيون، أن الخلفاء العباسيين كانوا اللي هم المأمون والمعتصم والواثق، هؤلاء الخلفاء الثلاثة كانوا معتزلة، المأمون والمعتصم والواثق كانوا على مذهب المعتزلة ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، ومنها صفة الكلام، ينفون عن الله تعالى الصفات ويقولون إن الله تعالى لا يتكلم والقرآن مخلوق من مخلوقات الله وليس إيه، وليس هو كلام الله وليس يعني صفة من صفات الله. فالخليفة المأمون يعني أصدر يعني فرمانا أو مرسوما يأمر فيه يعني جميع علماء المسلمين بتبني هذا المذهب، ويتوعد بعقاب من قال إن القرآن مخلوق، من قال إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فطبعا هناك بعض يعني أكثر العلماء تحت ضغط الإكراه والتهديد بالتعذيب والسجن والضرب والإهانة وكذا، يعني أكثر العلماء اضطروا إلى أن يجاروه يعني في هذا من باب الإكراه، عملا بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هناك يعني قلة من الأئمة، منهم الإمام أحمد رحمه الله والإمام البويطي تلميذ الشافعي ويعني عدد من الأئمة ثبتوا وتحملوا التعذيب الشديد والجلد والضرب وكذا، حتى إن منهم من مات تحت يعني التعذيب والجلد، يعني منهم من مات يعني مثل محمد بن نوح، واحد من العلماء كان مسجونا مع الإمام أحمد وكان يعذب معه، مات من التعذيب، والإمام أحمد رحمه الله صار يعني يجلد على ظهره يعني بالسياط التي ظل يعاني منها إلى يوم وفاته، وهو يعني يعاني ويدهن له يعني الأدوية في ظهره من الصديد والقيح والالتهابات يعني التي ظل يعاني منها إلى يوم وفاته. وسجن أيام المأمون ثم أيام المعتصم ثم أيام الواثق، ثلاثة من الخلفاء العباسيين متتابعين، وظل مسجونا في أيام ويعذب ويجلد حتى يقول القرآن مخلوق، وهو يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ودعوه للمناظرة وناظره النظر. طبعا القاضي المعتزلي هو ابن أبي دؤاد ناظر الإمام أحمد على الملأ في حضور الخليفة، وأحضروا أكثر من شخص لمناظرته، كان يناظرهم الإمام أحمد ويقول ايتوني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله يقول القرآن مخلوق، وأنا أقول به، أنا أقول كما قال الله سبحانه وتعالى وكما قال نبيه القرآن كلام الله. فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. الله تعالى سمى كلام الله وأنا أقول هو كلام الله، وما دام كلام الله فهو صفة من صفات الله. لغاية لما يعني أفرج عنه في آخر عهد الواثق، في آخر عهد الواثق أفرج عن الإمام أحمد وخرج من السجن. ثم بعد ذلك جاء الخليفة المتوكل، الخليفة العباسي اللي هو بعد الواثق اسمه الخليفة المتوكل. المتوكل كان سنيا، كان سنيا، فأول ما تولى المتوكل نكب المعتزلة نكبة عظيمة، أخذ كل أعداء الإمام أحمد الذين يقولون القرآن مخلوق، وصار العكس بقى، صار الذين يقولون القرآن مخلوق تصادر أملاكهم ويعذبون ويسجنون، ويعني وصار ينصر أهل السنة ويولون القضاء ويولون المناصب وكذا، ويعني نصره الله سبحانه وتعالى، بل إنه يعني طلب من الإمام أحمد أن ينتقم له من أعدائه. الخليفة المتوكل يعني أحضر أعداء الإمام أحمد الذين تسببوا في سجنه وتعذيبه، وقال له يعني مرني فيهم بما شئت، اللي أنت عايز تعمله فيهم أنا يعني تريد تقطعهم تصلبهم تعمل. فعفى عنهم الإمام أحمد رحمه الله، هذا من مكارم أخلاقه رحمه الله، أنه عفى عنهم عند المقدرة وهو قادر عليه، فعفى عن ابن أبي دؤاد وعفى عن أئمة المعتزلة، وقال يعني قال ما على المرء ألا يعذب الله به أحدا، يعني لا أحب أن يعذب أحد بسببي ولا كذا، وأمره أن يعفو عنهم ويطلق سراحهم وكذا. المهم هنا الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر يعني أن المعتزلة والعياذ بالله تعالى حاولوا تحريف القرآن الكريم. طبعا هذه الآية الكريمة هو كلم الله موسى تكليما، هذه صريحة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، كيف يحرفونها والعياذ بالله. يعني كان المعتزلة يقرؤون هذه الآية، بعض المعتزلة صار يقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما. إيه الفرق؟ يعني هنا يصبح لفظ الجلالة مفعولا وموسى فاعل، يعني موسى هو الذي كلم الله ولا يذهب الله تعالى وعليكم السلام. وتكررت هذه الحادثة وصاروا طبعا ما في أحد من القراء المسندين الذين رووا القرآن الكريم بأسانيدهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيهم أحد قرأ بهذا قط، فحاولوا أن يقرأوا على بعض القراء بهذه القراءة يعني المخترعة، حتى مثلا فوتها لهم ولا يقرهم عليها ويطلعوا يقولون قرأنا بهذا على فلان وكذا، وينسبونها إلى كتاب الله تعالى الله عما يقولون. لكن الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه. فحصلت حادثتان، واحدة عند أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، وحادثة أخرى عند شعبة أبو بكر بن عياش اللي هو الراوي عن عاصم أحد أيضا أئمة القراء. فهنا الإمام ابن كثير رحمه الله ساق السند إلى أبي بكر بن عياش، قال جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش هذا كان زميل حفص، هو حفص كانوا كان يقرأان على عاصم، كان يقرأان على عاصم هو أحد علماء التابعين وأحد القراء السبع. فقال جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما، ينصب لفظ الجلالة. فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر، الشعب قال ما قرأ هذا إلا كافر، قرأت على الأعمش وقرأ الأعمش على ابن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلم الله موسى تكليما. فساق له سنده في القراءة وأنه تلقاه هكذا وكلم الله موسى تكليما. وكذلك أيضا يقول وكذلك يقول كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ، واحد من المعتزلة ذهب يقرأ على بعض المشايخ فقرأ عليه وكلم الله موسى تكليما فقال له يا ابن اللخناء، وهذه صبه والعياذ بالله، يعني يصب أمه، قال يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يعني أبحم قال له يعني لو أنا حرفت الآية دي وتكلم الله، طيب كيف تصنع بقى بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما فيها شيء مجال التلاعب فيها، يعني ما يقدر ينصب ولا يرفع ولا يغير أي شيء ولا يتعلم. كذلك أيضا يعني نقل أيضا بالسند يعني عن أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، روى عنه ابن مردويه وكذا، ذكره شارح الطحاوية أيضا نقله، أن أبا عمرو بن العلاء برضو جاله واحد وقرأ عليه وكلم الله موسى تكليما فسبه أبو عمرو وقال له نفس الشيء، يعني قال له كيف تصنع بقوله وكلمه ربه، ونقل له يعني سنده في القراءة وأنه قرأه وكلم الله موسى تكليما. إذن الآية الكريمة ليس لها يعني إلا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، بل يعني إن قوله تعالى تكليما هذا توكيد بالمصدر، ودايما التوكيد بالمصدر يعني فائدته نفي أي احتمالات للتأويل، أو يكون الكلام يعني كلام مجازي ولا كلام نفسي ولا كلام كذا، فلما يجي التوكيد بالمصدر يعني ينفي أي احتمالات للتأويل، ولا يكون الكلام يعني مجاز ولا تشبيه ولا كذا. فقال وكلم الله موسى، قال تكليما، فهذا توكيد يعني لتوضيح أنه كلام حقيقي بصوت سمعه موسى عليه السلام. طبعا هناك يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، وسيأتينا إن شاء الله في سورة الأعراف يعني تفصيل قصة تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، وأنه لما كلم الله تعالى موسى عليه كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام لما ذهب للقاء الله سبحانه وتعالى عند جبل الطور، وبعد أن صام لله سبحانه وتعالى شهرا، وهو كان قالوا إنه كان شهر ذي القعدة، ثم أتبعه بعشرة أيام، قالوا هي عشر ذي الحجة، ثم في آخرها كلمه الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه التوراة. وهنا يعني هنا آثار وأحاديث، منها ما جاء عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف، جبة من الصوف، وكساء صوف، وسراويل صوف، ونعلان من جلد حمار غير زكي. كان يلبس نعلين من جلد حمار غير مدبوغ يعني. فلذلك لما ذهب لتكليم الله سبحانه وتعالى أمره الله تعالى أن يخلع عليه، يعني قال اخلع عليك إنك بالوادي المقدس، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فاستمع لما يوحى. وحتى يقول فاستمع إنه كلام يعني يسمع، إنه سمع كلام الله سبحانه وتعالى. وبعدين هناك يعني آثار إسرائيليات يعني في صفة يعني تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، وعلم ذلك عند الله. المهم أننا نؤمن أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام بصوت سمعه موسى عليه السلام، وكان هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لموسى، وتفضيلا من الله سبحانه وتعالى لموسى، واختصاصا له بهذا التكليم. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة، ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. طيب في سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم. فالمعتزلة، هل المعتزلة يعني كانوا في قرن مفضل فيكونون أحسن من اللي بعدهم؟ هل هذا؟ نعم. نعم، هو طبعا أخونا يسأل، يعني يقول المعتزلة يعني كانوا على حسب الكلام السائل يعني أنهم كانوا هم الجمهور المسلمين وكانوا في عصور حضارة وتقدم وكذا، فهل هذا يعني أنهم كانوا على الصواب؟ طبعا الجواب أولا ليس، لا ما كانوا جمهور المسلمين أبدا، بالعكس بل كانوا فئة ضالة منحرفة مبغوضة من المسلمين مهجورة منهم، لكن فقط هم كانوا مقربين من الخلفاء، كانوا بطانة للخلفاء لأنهم كانوا ينافقون ويداهنون، وكان علماء السنة يعني كانوا يعظون الخلفاء ويأمرونهم بالمعروف وينصحونهم، وكانوا يعني كعادة البشر يعني ربما لا يحبون الناصحين ولا يحبون يعني من يأمرهم بالخير ويحبون من يداهنهم وكذا، فلذلك كان المعتزلة مقربين من ذكرنا من ثلاثة فقط من الخلفاء العباسيين هم المأمون والمعتصم والواثق، لكن في نفس هذا الوقت يعني كما روى يعني إمامان من أئمة السنة الإمام الطبراني والإمام اللالكائي رووا عن 500 عالم، عن 500 عالم في جميع أنحاء العالم الإسلامي يوم يعني محنة خلق القرآن وأيام الخليفة المأمون، كانوا يقولون من قال القرآن مخلوق فقد كفر، كانوا يكفرون المعتزلة ويكفرون من قال القرآن مخلوق، 500 إمام، يعني حتى الإمام ابن القيم يقول إيه ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من البلدان، 50 في 10 يعني 500، ولقد حكاه اللالكي، ولقد حكاه اللالكائي الإمام، وقد حكاه قبله الطبراني أو كما قال، يعني المقصود أنه في زمنهم كان الناس يعني جمهور الأمة الإسلامية كانوا مع علمائهم، مع علمائهم الذين يقولون من قال القرآن مخلوق فقد كفر، وكان يعني هؤلاء أئمة المسلمين. وأما ابن أبي دؤاد هذا ما كان يمثل شيئا للمسلمين، وإلى وقتنا هذا يعني تجد إعراض المسلمين عن كتب المعتزلة ولا لها أي قيمة ولا لها أي يعني أهمية، ولا حتى رواها المسلمون ولا كانوا يعترفون بعلمائهم، بل كان هؤلاء المعتزلة كانوا فئة ضالة مبغوضة من جميع المسلمين ومن جميع علماء المسلمين في جميع أقطار العالم الإسلامي. فطبعا ليس بالضرورة أن العالم المقرب من الحاكم أنه هو اللي بيمثل المسلمين، بالعكس يعني، وهذا كما هو يعني مشاهد في كثير من البلدان الإسلامية الآن، ربما يكون مثلا هناك عالم معين هو القريب من الحاكم وهو المعين مثلا المرضي عنه من الحاكم مثلا في بعض البلاد الإسلامية، ويكون هذا العالم مبغوضا من الشعب ومبغوضا ولا يمثل علماء المسلمين ولا له قيمة عند المسلمين. نعم، فهذا نفس الشيء. وطبعا بداية حصول الاعتزال كان لما اعتزل هو واصل ابن عطاء وعمر بن عبيد، هذان كان تلميذين من تلاميذ الحسن البصري، كان تلميذين من تلاميذ الحسن البصري، واعتزل حلقة الحسن وأحدث هذا المذهب الشاذ، وجلس واصل في حلقة ومعه ابن عبيد وكذا، وعملوا حلقة أخرى في المسجد يدعون فيها إلى بدعتهم، فقال الحسن اعتزلنا واصل، فلذلك سموا بالمعتزلة من ذلك اليوم، كان بداية ظهورهم في أيام التابعين، وكانوا يعني قوما قد اعتزلوا علماء التابعين، يعني الحسن البصري كان هو إمام أهل البصرة في زمانه والمسلمون كلهم يرجعون إليه ويعتمدون قوله وفتياه وهو إمامهم، وهؤلاء المعتزلة كانوا بعض التلاميذ الذين شذوا عن أستاذهم واخترعوا بدعة وأحدثوها في الدين وهجرهم المسلمون وابتعدوا عنه. طيب سؤال آخر تفضل. نعم، في عقائد أهل السنة عندما حاضر السؤال يعني يقول كما هو معروف يعني في عقائد أهل السنة نؤمن أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، كما في العقيدة الطحاوية وغيرها من كتب العقيدة، القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، معنى منه بدأ يعني ابتداؤه من الله، أنه كلام الله سبحانه وتعالى، فهو هو الذي تكلم به أول مرة ومنه بدأ، وإليه يعود يعني قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة يرفع الله تعالى القرآن من الأرض، يرفع الله تعالى القرآن من الأرض، يرفعه من صدور الحفاظ ومن الكتب المكتوب فيها، فيسرى على كتاب الله في ليلة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل قيام الساعة لأنها تقوم على شرار الخلق، فيسرى على كتاب الله في ليلة فيرفع من الصدور فلا يعني يذكر أحد منه آية. أي واحد كان حافظ يعني ولو آية من القرآن لا, لا, لا يذكر آية من القرآن. ويفتحون المصاحف فيجدونها بيضاء، يفتحوا المصاحف كده يجدونها بيضاء قد رفع منها القرآن مكتوب فيها، يفتحون المصاحف يجدونها بيضاء والصدور تنسى القرآن. ثم يأتي قوم يعني لا يعرفون من الإسلام إلا أنهم يقولون الله الله، يقولون وجدنا عليها آباءنا، يعني ما يعرفون إلا يعني أن هناك يعني ربا هو الله ووجدوا على ذلك آباءهم، ولا يعرفون شيئا زيادة على هذا. ويرفع القرآن من الصدور ويرفع من الصحف، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق والعياذ بالله تعالى. فهذا معنى وإليه يعود، يعني قبل القيامة أنه يسرى على القرآن في ليلة ويرفع ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، يرفع من الصدور ومن القلوب. لكن طبعا إذا جاء يوم القيامة يعني ودخل المؤمنون الجنة، فإن أهل القرآن الذين كانوا يحفظونه في الدنيا يعني يكونون على حفظهم وتلاوتهم ويتلونه في الجنة، جعلنا الله إياكم منهم. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. فيظل يقرأ القرآن ويصعد في درج الجنان، يرتقي يعني في درجات الجنة، كلما قرأ كلما صعد إلى درجة أعلى في الجنة لغاية آخر آية يقرأها يكون آخر منزلة يعني يقف عندها. ولذلك يعني بعض العلماء يعني قال إن الذي يعني يكون معه قراءات أكثر للقرآن الكريم يكون يعني يكون هذا أفضل، يعني لأنه يظل يقرأ كما كان يقرأ في الدنيا، فكل ما يكون معه قراءات أكثر فيقرأ بهذه القراءات الأكثر ويظل يصعد ويرتقي تطول مدة القراءة، بدل لأن القراءة مع القراءة بمنزلة الآية مع الآية، يعني كأنه معه آيات زيادة. السلف يعني كانوا يقولون القراءة مع القراءة بمنزلة الآية مع الآية، هذا مأثور عن السلف، فكأنها يعني آية أخرى، في يعني بدل ما يقرأ الآية مرة واحدة يقرأها مرتين، مرة بقراءة ومرة بقراءة ومرة مرات كثيرة بقراءات متعددة وهكذا. فهذا من فضل يعني حفظ القرآن، ويرتلونه في الجنة كما كانوا يرتلونه في الدنيا، فهو يعني رفعه يكون يعني لفترة معينة اللي هي قبل قيام الساعة إلى أن تقوم، ثم بعد ذلك يرد يعني القرآن في صدور الحفاظ ويتلونه كما كانوا يتلونه في الدنيا. طبعا يعني الأحاديث التي وردت في فضل أهل القرآن أو كذا المقصود بها حفظة القرآن الذين يعملون به، الذين يحفظونه ويعملون به، لكن طبعا لو يحفظه ولا يعمل به فيكون حجة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. لكن طبعا يعني القرآن له فضل وحفظه له فضل، وهناك أبواب أخرى من الفضل، يعني ليس معناه أن الذي لا يحفظ القرآن محروم من علو الدرجات ومحروم، يعني لأنه هناك أبواب أخرى من الأجر إذا الإنسان يعني قصر في حفظ القرآن، فيحاول بأن يعوض ذلك يعني أعمال أخرى أيضا فاضلة، بالصيام وصلاة ويعني وأبواب من العبادة والصدقة ويعني أبواب أخرى من الأجر إن شاء الله يحاول أن يعوض بها يعني ما فاته من حفظ القرآن. الحمد لله يعني في لأنه مثلا أحيانا بعض الإخوة يشتكي يقول طيب أنا ضعيف الحفظ وكذا وماذا أصنع حتى لا يفوتني هذا الأجر ولا يفوتني هذا الفضل، فالجواب أنه يعني أبواب الخير كثيرة وأبواب الأجر كثيرة بحمد الله، يعني في الإسلام يعني ليس هناك يعني هذا فقط هو الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى رفعة الدرجات، لا هناك يعني أبواب الخير كثيرة، وكل إنسان قد يسهل عليه شيء يكون صعبا على غيره، يعني يمكن اللي يحفظ القرآن اللي يكون صعب عليه الصدقة، صعب عليه الصيام، صعب عليه مثلا كذا أو كذا من أبواب العبادات الأخرى، فالذي يفوته باب يعني يحاول أنه يعوده بباب آخر بغرض التقرب إلى الله ورفعة الدرجة إن شاء الله عند الله. أخواننا في بوسطن عندكم شيء من الأسئلة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك سؤال واحد، يقول هناك العديد من نقاط الخلاف بيننا وبين المعتزلة. نعم. فهل كان بخلط القرآن خصوصية جعلته سببا في قيام هذه الفتنة؟ وهل كان الإمام يحيى بن معين ممن زل قدمه في هذه الفتنة أم لا؟ نعم. أخونا يسأل يقول يعني بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة العديد من نقاط الخلاف، فلماذا يعني كان هناك خصوصية لمسألة خلق القرآن وكان عليها المحنة والضجة العظيمة؟ والسؤال الثاني عن يحيى بن معين رحمه الله، وهل كان ممن يعني أكره في فتنة خلق القرآن أو كده؟ فالجواب طبعا السؤال الأول، نعم طبعا بين السلف وبين المعتزلة اختلافات عديدة، منها أن المعتزلة يعني أقرب إلى الخوارج في مسألة التكفير، فيرون أن مرتكب الكبيرة يعامل في الدنيا معاملة المؤمن، أنه يعني يصلى خلفه ويصلى عليه إذا مات، و يتزوج المسلمات وكذا ويعامل معاملة المسلمين في الدنيا، ولكن إذا مات وهو على الكبيرة لم يتب منها فإنه يخلد في نار جهنم لا يخرج منها. المعتزلة يعني وافقوا الخوارج مآلا واختلفوا معهم حالا، اختلفوا معهم في كيفية التعامل مع العصاة في الدنيا، ولكن اتفقوا مع الخوارج في أن الإنسان إذا مات وهو يزني أو يسرق أو يشرب خمر أو يعني يفعل الكبيرة من الكبائر ومات قبل أن يتوب أنه يخلد في نار جهنم والعياذ بالله، لا يخرج منها أبدا عند المعتزلة. فهذه أيضا من نقاط الخلاف، بالإضافة طبعا إلى مسألة تعطيل الصفات كلها، يعني تعطيل الصفات، وبسبب أيضا موقفهم من السنة تقديم العقل على النقل. طريقة المعتزلة أنهم يقدمون عقولهم على النقل، إذا تعارض عقلهم مع آية أو حديث أو كذا يقدمون عقولهم ويردون الآية ويردون الحديث، ولعل هذا هو السبب الذي جعل أعداء الإسلام في هذا العصر يحاولون أن يجعلوا للمعتزلة شأنا بعد أن أخمد الله ذكرهم، ويعني المسلمون يعني مجمعون على ضلالهم وفساد دينهم ومعتقدهم، لكن الآن يأتي هؤلاء أعداء الإسلام ويحاولون أن يرفعوا من قيمة المعتزلة، لأنهم يقدمون العقل ويحاولون أن يستعملوا ذلك للطعن في نصوص الكتاب والسنة ودعوة المسلمين إلى التفلت من الدين والمروق من الدين والخروج عن أحكامه. فتجد المعتزلة يطعنون في كل يعني حديث فيه شيء غيبي أو معجزة أو كرامة أو شيء يعني لا يدرك يعني إدراكا ماديا، فتجدهم يطعنون فيه، فهم ينكرون مثلا ينكرون الشفاعة، ينكرون عذاب القبر، ينكرون الجن، ينكرون كذا وكذا، يعني أي شيء كذا يعني لا يعني تستلطفه عقولهم ينكرونه. وطبعا العقول تتفاوت، العقول يعني عقل زيد ولا عقل عمرو، لما كل إنسان بقى عقله في واحد مثلا حاجة عقله يقرها والثاني عقله لا يقبلها، فلذلك هم المعتزلة أنفسهم يعني انقسموا على أنفسهم إلى عشرات الفرق، كل واحد منهم صار فرقة من الفرق وله أتباع وله طريقة، وبعدين أتباع نفسهم ينقسمون إلى فرق، كل ما يختلفون في شيء ينقسمون بحسب كلها انقسامات بسبب اختلافات عقلية. لماذا كانت مسألة خلق القرآن يعني التي يعني حصلت فيها الضجة؟ لأن الخليفة هو الذي شدد في هذه المسألة ويعني وجعل يعاقب يعني من خالفها، فلما صارت يعني محنة وتبناها الخليفة، والخليفة يعني هو المأمون تبنى هذه المسألة وصار يعني يعاقب من قال إن القرآن ليس بمخلوق وكذا، فلذلك يعني عظمت الفتنة في هذه المسألة، مع أنها في الحقيقة يعني هناك مسائل أخرى يعني خالف فيها المعتزلة يعني قد لا تقل يعني لا يقل ضلالهم فيها عن ضلالهم في مسألة خلق القرآن. بالنسبة للإمام الجليل يحيى بن معين رحمه الله، فهو إمام جليل من أئمة المسلمين، وبالفعل فإنه تحت ضغط التعذيب والإكراه اضطر إلى أن يقول القرآن مخلوق، لكن كان يعني إذا دعي إلى الخليفة ويعني ودعي إلى يعني إلى الأمراء وكذا يعني وأجبروه، فكان يقول أمامهم القرآن مخلوق ثم يخرج ويقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وفي مجالسه الخاصة وبين أصحابه يعني يعلن أنه بريء من هذا وأنه قاله مكرها ومضطرا، فهو معذور في هذا، يعني هو معذور في هذا، وهذا لا ينقص من قدره ولا من مكانته، ولأن الله سبحانه وتعالى قال يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله إلى آخر الآية الكريمة. وطبعا الإمام أحمد رحمه الله يعني اجتهادا منه يعني كان يشدد يعني في يعني الإنكار على يحيى بن معين وكذا، يعني كان وجهة الإمام أحمد رحمه الله أن يحيى إمام جليل من أئمة المسلمين، وأنه يعني رغم أن يحيى كان صديقا لأحمد وزميلا له في رحلة الطلب والدراسة والتعلم، لكن كان الإمام أحمد يعني يرى أن مثل يحيى يعني لا ينبغي أن يعني أن يضغط عليه بالإكراه، وأنه يعني قد يضل ناس بسبب يعني ما سمعوه منه وكذا. فكان الإمام أحمد يعني بعد أن خرج من السجن وكذا حتى في أيام المتوكل يعني حصلت يعني جفوة بينه وبين يحيى ابن معين، رغم أنه كان صديقه السابق لكن حصل بينهم يعني نوع من الجفاء وكذا من جانب واحد بس، من جانب الإمام أحمد يعني كان يعني إذا زاره يحيى يعرض عنه ويعني وكان يعني يتجنبه ويهجره وكذا، يعني ورحمة الله عليه يعني قصد خيرا ويعني أراد يعني أن يعني ألا يقتدي أحد به في طريقته، يعني أنه تلفظ بهذا وهو مكره رغم أنه إمام يعني قد يضل الناس بالسبب، هذه وجهة الإمام أحمد. لكن طبعا الإمام يحيى رحمه الله كان معذورا في هذا وقد عذره الله سبحانه وتعالى وليس عليه حرج إن شاء الله فيما فعل. نعم، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وأن ينفعنا وإياكم وقلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.